داود، وكذلك في إرميا ومرثية إرميا، إلى غير ذلك من النبوءات والرؤى التي كانت ينتظرها اليهود أن يوما ما أن تحل. فكانوا ينتظرون مملكة الرب، لو غويوم دو ديو، إلى فني دو جيجي، إلى فني دو كريست، ماشي دو جيجي. ولكن حنا المسيحيين كان آمنوا أن المسيح جاء. هما كانوا كيظنوا بأن المملكة التي أشير فيها في الكتب، أن التي ستأتي هي أن هذا الذي سيأتي هو المسيح الذي سيخلص اليهود من جميع المحتل الأجنبي الذي استعمر بلاد فلسطين اللي كانت فيها المملكة ديالهم، هما مملكة يهودا ومملكة السامرة في الشمال. فكان الطموح الأقصى ديالهم أن يعودوا إلى الأمجاد التي عاشوها تحت مملكة سليمان لا غير، يعني أن النظر ديالهم كان قاصر. فلما جاء السيد المسيح له كل مجد، القلة من اليهود اعترفوا به، أولئك الذين ومنهم اللي اختارهم طبعا من التلاميذ، لأنه هو اختار التلاميذ ديالو السيد المسيح هو بنفسه منذ أن عمد في النهر. وحينما سمع التلاميذ الذي كانوا يرافقونه هم الذين سيشهدون عليه في الأناجيل التي وصلتنا، لأن احنا ما نعرفوا حتى شي حاجة من التعاليم المسيح إلا من الأناجيل التي وصلتنا من هؤلاء، وهم الذين كانوا معه في البداية وهم الذين سيشهدون على قيامته، لأنه بعد موته على الصليب وقيامته بعد 3 أيام غيظهر الكثير من الناس، كثير من الناس وبينهم التلاميذ. وثم يعطيهم أمر ديك الساعة، فديك اللحظة هما غيكون عندهم اليقين التام، لأن كان عندهم الشك في البداية. والأناجيل أشرت لنا هذا الأمر، وقصة البطرس معروفة. فإذا كان عندك شي سؤال آخر مرحبا بك، غير سول باحترام نجاوبك. تخرج الطريق نخرجوا معاك الطريق، بلد الاسلام حدايا هنا، ما كنبغي كاع نقرب منها من كثرة هذاك ديك الريحه الخنزه اللي كتعطي فيها. هذا طبعا موجه للضفادع المضفدع، الحيوانات الهمج، الخنز ديال البالطولك نكح الموتى. تفو، واحد فيهم قال لك في خبرك كريم تفراوت، واحد قال لك راه مستعدين مرتو ميتة اخر تسجيل. فدابا غندير لكم تسجيل ديال واحد لابيت اصلا هي اللي دارت البان كريم تفراوت في غرفه الشيخ الادريسي. وماذا تقول؟ لان كاين معنا ابو عنزه هنا، فاسمعوا ماذا تقول هاد القحبه حشاكم الادمنه المتاسلمه. نخليو التسجيل اللي كتهضر فيه انا عليا، قالت لك هذاك غير مخزني، ما عرفتش بغات تعني بمخزني، عاد نخليوها عاد نسمعوا بعدا. ويقول لي كريم تفراوت هذه عايشه في تكساس مزوجه واحد الفلسطيني كيمشي لماليزيا، ما عرفتش كيدير في ماليزيا تماك، حتى نقول لكم اش كيدير في ماليزيا. الان هي كتهضر علينا حنا، ومشى عندها درايف مان، ما غنقول عليه هو ولا داك درايف مان، ما غنصبوش دابا، ما غنقول ليه حتى شي حاجه، ومع هذاك الزماكري هذاك المكلخ اللي كيجي مره مره في الصباح اللي هو داك بيستروغار. فاسمع اخويا وقول لي اخويا كريم هذه كتهضر وكتعاود ليهم علاقتها مع وحده كتضرب لي باري وكتشم الكوكايين. واش مسكين عارف؟ لا يعلم الغيب من الله سبحانه وتعالى، هذيك معروفة. أما من الإنسان كان اللي عنده واحد المعرفة